دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. بارك الله فيكم وسدد الله خطى الجميع. الشيخ صالح، ذكرنا في حلقات ماضية شروط لا إله إلا الله، تحدثتم عن العلم واليقين والإخلاص في حلقة قبل الماضية، ثم تحدثتم في الحلقة الماضية عن الصدق والمحبة والإنقياد. حبذا أيضا إذا كان هناك شروط تستوفونها لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نعم، من شروط صحة معنى لا إله إلا الله القبول، والقبول ينافيه الرد. نعم، فلا بد للمسلم الذي يريد أن يصحح إسلامه وعقيدته أن يكون عنده غاية الاستعداد لقبولها، وألا يجد في نفسه أي حساسية لردها، فإن ردها ينافي معنى لا إله إلا الله، ينافي معنى لا إله إلا الله. يدل على ذلك قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أول وجدتكم بأهدى ما وجدتم عليها آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فدلت هذه الآية على عدم قبول النطق بلا إله إلا الله وعدم قبول معناها. وهكذا كل من قالها ولم يقبل معناها فإنه يعتبر رادا لها ولو نطق بها، ويكون مثل هذا من قيل له ارجع عن من تعلقت به من دون الله وسألته الغوث وهو غير قادر، سألته الغوث وهو غير قادر، إما حجر أو شجر أو ميت، ثم قال: وجدت أسلافي على هذا، فإنه يعتبر قد رد معناها ولا ينفعه نطقه بها. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لساحر مجنون. فإذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن معناها وعن النطق بها. وكانت العرب الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام عباد الأوثان والأصنام يعرفون معناها، ولهذا لا ينطقون بها، وهم يعتقدون أن من نطق بها التزم معناها، فردوا لفظها أي نطق بها، حيث إنهم عرفوا بأنها ستلزمهم المعنى. وهناك ثلة من الجهال الذين يدعون الإسلام قد ينطقون بها، بمعنى لم يردوا لفظها بل يقبلونها ويضجون بها، يضجون بلا إله إلا الله، لكن في الحقيقة لم يقبلوها لأنهم لم يقبلوا معناها، وهو ترك التعلق بغير الله وطلبهم الغوث من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ونذورهم له أي لغير الله، والنذر لا يجوز إلا لله. وهكذا الذبح، ذبح الحيوان، كل اللحم يسفكه لمخلوق تعظيما له، فإنه لو نطق بلا إله إلا الله فهو قد رد في الحقيقة معناها، فلا بد من القبول للفظها ومعناها، للفظها ومعناها. وسمعنا الآيات التي دلت على وجوب ذلك. وقد يكون الرد لا يصل به إلى حد الكفر، لا يصل به إلى حد الكفر، وهو ما إذا رد شيئا من فروع الشريعة، كأن ينهى عن أمر، ينهى عن معصية فيرتكبه وهو لم يستحله، فهذا يكون ناقص الإيمان. وأما إذا استحل المنهي عنه المجمع على تحريمه، هذا رد لفظها، رد معناها، ورد لفظها عبارة، ولو نطق بها واعتقد حل ما أجمع على تحريمه. فالمسألة هذه فيها دقة، يجب على كل مسلم أن يأخذ كلمة القبول ويتفهم ويفكر في معنى القبول، ومعنى القبول التام ومعنى القبول الناقص. فمن اجتنب الشركيات واجتنب الكبائر فهذا القبول التام، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحشة إلا لمن إن ربك واسع المغفرة. ومن اجتنب الشركيات المحسوسة بمعنى لا يسجد لصنم ولا يركع لصنم ولا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله، لكن عنده شيء من التساهل وارتكاب المعاصي، فهذا قبول ناقص. وكل ما جاء بمكفر بالظاهر والباطن فهو رد تام، مثل الشرك بالله، وسمعنا أمثلتها، الشرك الأكبر. نعم. هذا ولو قال لا أعتقد، لو قال لا أنا لا أعتقد هذا، فيقال له لا، أساس نفس الفعل، تذبح لغير الله، تقول باسم فلان، أو تسجد له، أو تركع له، أو تستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا تعتقد أو لا تعتقد، ظاهرة رد تام، لا بد من معرفة الفرق. لكن هناك أمور تشتهيها النفس والهوى وهو يعتقد تحريمها، قد قبل شيء من معنى لا إله إلا الله واعتقاد التحريم لكن الفعل خالف، فهذا يكون قبول ناقص. فلنتفطن لهذه المسألة. وإذا يكون القبول التام هو أن يتحرى المسلم فعل ما أوجب الله عليه فعله، واجتناب ما نهاه الله عنه، سواء كانت في معاملاته مع الله أو في معاملاته مع المخلوقين. وبهذا يكون القبول تام. نسأل الله أن يثبت الجميع وأن يسدد خطى الجميع لمعرفة معنى لا إله إلا الله ولقبولها. هناك شرط ثامن ذكره كثير من المحققين، وهو أن يقول لا إله إلا الله ويضيف لها الكفر بما يعبد من دون الله. أما إذا قال لا إله إلا الله بمعنى يقول أنا أعبد الله ولا أشرك به شيئا، ولكن لا يضيرني الديانات الأخرى أو الكفر بالله، سأعبد الله ولا أشرك به شيئا، ولكن لا أنكر على الكفار ولا أنكر على المشركين، ونفسي لا أعمل ذلك، فإن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. وهذا يحصل عند من جهل حقيقة لا إله إلا الله فلربما يسول له الشيطان ونفسه وهواه أن من أخذ ديانة غير طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تعبد الله على طريقة يهود أو النصارى، ربما يقول لضعيف الإسلام والإيمان إن هذه ديانة، أنا لا أفعل أفعالهم ولكن لا أكفر بما يعتقدونه مما هو كفر، أو ربما يقول لا أعتقد بهؤلاء الذين يستغيثون بالأولياء الأموات أو يقربون لهم النذور، أنا لا أفعله ولكن لا أكفر به، فإن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. وإن سألت أيها الأخ عن الدليل لا. فأسمع ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فجعل الكفر بما يعبد من دون الله شرطا لصحتها. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، فما هو الشرط الذي يحرم ويعصم ماله ودمه؟ يعصم مال ودم من قال لا إله إلا الله، ما هو الشرط؟ الكفر بما يعبد من دون الله، هذا شرط لعصمة دمه وماله، فإذا لم يكفر بذلك فإنه لا يعصم دمه ولا يعصم ماله. ولهذا قاتل الصحابة من ادعى النبوة مع أنه يؤذن ويصلي ويعمل أعمال إسلامية، وقاتلوا من قال لا إله إلا الله ويعمل جميع أفعال العبادات ولكن يصرف شيئا مما هو لله لأحد المخلوقين على أساس أنهم أولياء وأنهم يقربونه إلى الله وأنه يحقر عمله عند أعمالهم، فهذا لم يأتي بهذا الشرط. فانظر يا أخي المسلم واعتبر بهذا الحديث كيف لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام النطق بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، وكيف لم يجعل النطق بها عاصما، كذلك الإقرار بها لم يجعله عاصما، كذلك من اعتقد معناها، من اعتقد معناها لكن لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يجعله عاصما، فما بالك بمن قالها وأضاف لها التعلق بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو أعظم طامة وأكبر. فهذا حديث عظيم يجب على كل مسلم أن يمعن النظر فيه، فإن التلفظ لا يكفي والإقرار بها لا يكفي، اعتقاد المعنى لا يكفي، بل لابد من هذه الإضافة وهو أن يكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، فهذان شرطان عظيمان يجب أن يتحفظ كل مسلم هذا الحديث. نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.